الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فنبدأ بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به في شرح كتاب الحج من كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لا سيما في أشهر الحج وأهمية معرفة المناسك، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: خذوا عني مناسككم. وأعلم ويعلم أهل العلم أن هناك تباطؤ وتكاسل في معرفة مناسك الحج والعمرة وقواعد الفتوى فيها ومعرفة الحلال من الحرام والأركان والشروط وما شابه، لا سيما أن الحج يحتاج إلى تكلفة وإلى زاد وإلى راحلة، وهو بعيد عن الممارسة والمباشرة التي يباشرها الناس سواء خلال اليوم والليلة من الصلاة والزكاة والصيام والبيوع والأطعمة والأشربة وكل مسائل الفقه، مع أنه ينبغي على طالب العلم أن يعلم أن هذا الدين كله ككتاب الله سبحانه وتعالى آية واحدة، بمعنى كل القرآن يفسر بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا وينسخ بعضه بعضا، فلن يستقيم لك الفهم إلا بتتبع هذه الأمور التي تكون في مسائل وأبواب الفقه بشكل كلي، لأن هناك صلة في الفتوى ومعرفة الحلال والحرام بين كل هذه المسائل الفقهية. مسائل الصلاة يرتبط بها مسائل البيوع، ومسائل الطهارة يرتبط بها الأطعمة والأشربة، والحج كذلك مع الصوم والصلاة والزكاة وسائر أبواب وكتب الفقه، لأن المنظومة الكلية إنما تكتمل عند معرفتك أمور في الحج لا بد أن تعلمها كقواعد كلية ومسائل استنباط حتى تفهم بقية الأبواب الفقهية، فكل هذا لا يتجزأ بعضه عن بعض. وإن كان كل كتاب من كتب الفقه، أي كل مثلا كتاب الحج، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كلهم في علم الفقه، فهذا لابد من الصلة ومن الارتباط، لأن كما سنبدأ إن شاء الله ونستمر في كتاب الحج هناك مسائل فقهية وأصولية مرتبطة بالفتوى بشكل عام. دي مسألة مهمة، لابد أن نعلم هذه القواعد الكلية، ولكن هناك بعض الأمور يعني يباشرها الناس فيكون الاهتمام بها أكثر من غيرها، فانتبهوا إلى هذه المسألة. فنبدأ بفضله سبحانه وتعالى والذي لا تتم الصالحات إلا به في كتاب الحج، كتاب نهاية المقتصد وبداية المجتهد ونهاية المقتصد. وقد شرحت كتاب الصيام الذي هو قبيل كتاب الحج مباشرة في شوال قبيل رمضان، وبينت أهمية هذا الكتاب وما فيه من المزايا، ولذلك أتيت بكتاب الحج من عنده. وقبل أن أدخل في كتاب الحج أمهد ما لم يذكر هنا، قال أهل لغة وفقهاء: الحج لغة القصد، الحج في اللغة القصد. قال الخليل من أئمة أهل اللغة: الحج كثرة القصد إلى من تعظمه، الحج كثرة القصد إلى من تعظمه، والعمرة الزيارة لغة. وفي الشرع الحج اسم لأفعال مخصوصة، وقد قصد بيت الله الحرام والمشاعر لأداء العبادة، عبادة مخصوصة في زمن مخصوص بكيفية عينها الشرع، فالحج تعظيم بيت الله بهذه المناسك. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وكذلك حديث البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. والحج بالكتاب والسنة هو واجب على من استطاع إلى ذلك سبيلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. قال ابن رشد بسم الله الرحمن الرحيم: وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما. كتاب الحج. والنظر في هذا الكتاب في ثلاثة أجناس: الجنس، قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. كل جنس الإنسان في خسر كلهم، فالجنس شمول للإنسان وشمول لأي شيء. فقال: والنظر في هذا الكتاب في ثلاثة أجناس. الجنس الأول يشتمل على الأشياء التي تجري من هذه العبادة مجرى المقدمات تجب معرفتها لعمل هذه العبادة. كل من يتكلم في دين الله أو نكتب أو نصنف أو كذا، هناك مقدمة لما أردت أن أكتبه، فهناك مقدمات. كذلك العبادات، فبين لك في الجنس الأول المقدمات التي يدخل عليها الإنسان في هذه العبادة التي هي ركن من أركان الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. تمام؟ طيب، يبقى هناك مقدمات سيبينها، بينت قبل ذلك في كتاب الصيام من كتاب ابن رشد، يبين الأسباب ويبين الاختلاف ويبين الترجيح. كتاب من أقوى كتب الفقه المقرن، ومع أنه في مجلدين فحسب، الكتب في الفقه المقارن تصل إلى 20 مجلدا، فلذلك مزية لهذا الكتاب بقلة أجزائه مع عظم ما فيه من العلم. والجنس الثاني في الأشياء التي تجري منها مجرى الأركان، بيقدم ثم يبين لك أركان الحج، كما أركان الصلاة وأركان الصوم والزكاة والبيوع وكل أمر من أمور الفقه، وهي الأمور المعمولة أنفسها والأشياء المتروكة الذي يترك ولا يجوز أن يكون، كلبس المخيط للحاج، وكذلك الصيد والطيب، كل هذه اللي هي محظورات الإحرام. فقال هنا: الجنس الثاني في الأشياء التي تجري منها مجرى الأركان، وهي الأمور المعمولة أنفسها والأشياء المتروكة. فجعل الجنس الأول والثاني ثم الجنس الثالث في الأشياء التي تجري منها مجرى الأمور اللاحقة، وهي أحكام الأفعال، وذلك أن كل عبادة إنها توجد مشتملة على هذه الأجناس الثلاثة. يبين لك تقعيد في هذا الأمر، مثل حكم المحصر بعدو أو مرض، أهل بالحج أو العمرة، أو الحج أو العمرة، الحج والعمرة، ثم بعد ذلك حصر ومنع، وذلك أن كل عبادة فإنها توجد مشتملة على هذه الثلاثة الأجناس. قال: الجنس الأول معرفة الوجوب وشروطه. وهذا الجنس يشتمل على شيئين: على معرفة الوجوب وشروطه، وعلى من يجب ومتى يجب. كما قلت في كتاب الصيام من المزالة في هذا الكتاب، يفند لك المسألة ويؤصلها لك ويبينها لك مفصلة بعد هذا التأصيل. فأما وجوبه فلا خلاف فيه لقول سبحانه وتعالى. كلمة فلا خلاف وقول كلمة اتفقوا أو أجمعوا من مزايا هذا الكتاب دائما يذكر الإجماعات، يعني في غاية الجودة. يعني وأنا أقرأ الكتاب إجماعات تترى، وده مهم للغاية، لأن المسألة إما خلاف أو إما إجماع. فقال فأما وجوبه فلا خلاف فيه لقوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحج والحج بالكسر والفتح في اللغة صحيح، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلا خلاف في وجوبه كما قال بني الإسلام على الخمس ومنها الحج. قال وأما شروط الوجوب، شروط صحة وشروط وجوب، وأما شروط الوجوب فإن الشروط قسمان، شروط صحة وشروط وجوب. أما شروط الصحة فلا خلاف بينهم أن من شروطه الإسلام. قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك، إذ لا يصح حج من من ليس بمسلم. واختلفوا في صحة وقوعه من الصبي. على مسألة العمرة كنت أضفت حديث رواه أبو داود والنسائي، وقال الدارقطني حسن صحيح عن الضبي بن معبد قال أتيت عمر فقلت إني أسلمت يا أمير المؤمنين، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي وأهللت بهما، فقال هديت إلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، سنة إلى سنة نبيك صلى الله نبيك صلى الله عليه وسلم. طيب ثم قال وأما شروط الصحة فلا خلاف بينهم من أن من شروطه الإسلام حج أو عمر وأي عمل، لأن أشركت ليحبطن عملك، إذ لا يصح حج من ليس بمسلم. واختلفوا في صحة وقوعه من الصبي الحج أو العمر، فذهب مالك والشافعي إلى جواز ذلك، ومنع منه أبو حنيفة. قال وسبب الخلاف معارضة الأثر في ذلك للأصول، وذلك أن من أجاز ذلك أخذ فيه بحديث ابن عباس المشهور وخرجه البخاري ومسلم، وفيه أن امرأة رفعت إليه عليه الصلاة والسلام صبيا، رفعته إلى النبي ليراه، فقالت ألهذا حج، ألهذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك أجر، قال نعم ولك أجر. ومن منع ذلك تمسك بأن الأصل هو أن العبادة لا تصح من غير عاقل. قلت الصبي المميز كما في حديث مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء عشر وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر واهجروا بينهم في المضاجع، تمام؟ فالصبي المميز وهذا مستحب، وهذا لا يسقط حجة الصبي عندما يبلغ. فالصبي فقال هنا نعم ولك أجر، فقالت ألهذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك أجر. ألهذا حج؟ أي هذا الحج يسقط الفرض؟ لا، لأنه لم يبلغ بعد، لم يبلغ بعد، وإنما يكتب مسائل الواجبات والحلال والحرام عندما يبلغ الإنسان. أما قبيل البلوغ فتكتب حسناته وتعفى ويعفى عن سيئاته. مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، مروا هنا لمن؟ الأمر لأولياء الأمور، لأن الصبي غير البالغ والجارية غير البالغة لا أمر لها إلا استحبابا. مروا أبناء أولادكم بالصلاة، فالأمر هنا من رسول الله لأولياء الأمور للآباء أو ولي الأمر إن كان الصبي يتيما وكان في وكالة عمه أو كذا أو كذا، واخد بالك؟ فقالت ألها حج، ألهذا حج؟ يا رسول الله؟ قال نعم ولك أجر. قال ومن منع ذلك؟ تمسك بأن الأصل هو أن العبادة لا تصح من غير عاقل، ده الأصل. طيب، وكذلك اختلف أصحاب مالك في صحة وقوعها من الطفل الرضيع، وينبغي ألا يختلف في صحة وقوعه ممن صح وقوع الصلاة منه، واخد بالك؟ وهو كما قال عليه الصلاة والسلام، فذكر حديث مروا أبناءكم، فقال في رواية من السبع إلى العشر، دي رواية أخرى. طبعا الرضيع غير لما لهذا، وهذا الصبي، الصبي يختلف عن الرضيع بلا شك يعني، والأمر والحكم يختلف. وأما شروط الوجوب فيشترط فيها الإسلام على القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، دي مسألة أصولية تكلمت فيها في كثير من الكتب الأصولية. قال تعالى ما سلككم في سقر، في سورة المدثر، ما سلككم في سقر، هؤلاء الذين كفروا بالله، ما سلككم في سقر، لماذا دخلتم النار؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فالتكذيب بيوم الدين كفر بواح والعياذ بالله. ولكن الشاهد هنا من هذه الآيات ولم نكن من المصلين، وكنا ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. فالصلاة والزكاة ومسألة الغيبة والوقوع في أعراض الناس كلها من شرائع الإسلام. فهذه الآيات تدل على أن ربنا سبحانه وتعالى أرسل رسوله للناس أجمعين، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فمسائل الشريعة يعاقب عليها غير المسلم يوم القيامة إن مات على غير الإسلام بكفره وبعدم إتيانه لهذه المسائل. فالمسألة أن الكفار مخاطبون بشرائع الإسلام دي مسألة مهمة وموجودة في كتب أصول الفقه. وقال وأما شروط الوجوب فيشترط فيها الإسلام، زي مسألة الطهارة، الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني إيه الشرط؟ زي الطهارة، ما يلزم من عدمه العدم، أنا أصلي وليس متوضئاً أو جنب، ففي هذه الحالة ما يلزم من عدمه العدم، أنت مش هتتوضأ، لا تصلي من غير وضوء، فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، إن لم توجد الطهارة فلا صلاة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني إيه؟ وما يلزم من وجود الشرط وجود ولا عدم، يعني إيه برضو؟ أنا توضيت وما صليتش، أنا متوضي على حديث النبي ولا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن، فهو توضع ولم يصل، ففي هذه الحالة ولا يلزم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجود الشرط، أنت توضيت من وجود الشرط ما خلاص أنت مش هتصلي. فهذا هو معنى الشرط، تمام؟ وأما شروط الوجوب فيشترط فيها الإسلام والآخر. فمسألة الكفار مخاطبون بفروع الشريعة دي مسألة ذكرت في كتاب هنا، أخذت من مسائل أصول الفقه. فكل دين الله في التعلم والتعليم ينسج بعضه ببعض، ومسائله تنسج بعضها ببعضها، وقواعدها كذلك، حتى في مسألة الاجتهاد، حتى لو كان مجتهدا مثلا في ومتميزا في مناسك الحج والعمرة، وكان عطاء نبي رباح التابعي الجليل، وكان متمسكا متميزا في مسائل الحج والعمرة، ومع ذلك التكلم في دين الله، القبلة جهة اليمين قليلا يعني، لابد من التمسك بالقواعد الكلية التي تمكنك من التكلم في دين الله. بتتكلم في أصول الشريعة لابد أن تأتي بالأمور الأخرى، واخد بالك؟ القواعد التي دائما كتبي مليئة بالقواعد، قواعد هذه تلم لك الشتات. فسواء كان كتاب الفقه في الحج أو في البيوع أو في الديات أو في القصاص أو في أي شيء، فكل هذا يستنتج منه هذه القواعد. كما عند علماء الفقه في قواعدهم الفقهية، وهي تسمى في كتب الفقهاء الأشباه والنظائر. فمن الكتب جعلوا كتب قواعد فقهية في كل كتاب وباب من أبواب الفقه، واخد بالك؟ عندي كتب في هذا، فعلى حسب المذهب. فيأتي مثلا في كتاب الصيام فيجعل له تقعيد، وفي كتاب الحج يجعل له تقعيد. وهذه القواعد عند النظر إليها لابد من التفحيص والتقصي، لأن الشافعي أو الحنفي إنما يقاعد على ما صح عنده من القواعد التي تلزم المذهب، والذي أريده التقعيد الكلي الذي هو بعيد عن المذهبية. كل قاعدة قاعدتها في كتاب من كتبي، سواء في كتب أصول الفقه أو القواعد الفقهية أو قواعد تفسير الأحلام أو قواعد المعتقد والتوحيد، كلها من خلال الترجيح بالكتاب والسنة والإجماع. هذا هو المقصود. نعم. ولا خلاف في اشتراط الاستطاعة، فهو ذكر إجماع ثم ذكر إجماع آخر، ولا خلاف في اشتراط الاستطاعة في ذلك، لقوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه الآية أخذ منها تقعيد كلي، لا واجب مع العجز، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فهذه قاعدة كلية بمسائل الحج وبكل مسألة أخرى. النبي قال في الصحيحين: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأخذوا من هذا الحديث قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. أنت مريض تستطيع أن تقف وأنت تصلي، وعندما تريد السجود يأتيك الدوار ويحدث لك جزء من الإغماء. الميسور أن تقوم في الصلاة، والمعسور أنك لا تستطيع أن تجلس. فالميسور لا يسقط بالمعسور، هي قاعدة. هي احنا بنتكلم في ايه؟ في الصلاة؟ لا، في كل مسائل الشريعة، في الصلاة، في الصيام، في الحج، في البيوع، في كل شيء. فاحنا لما بنجمع لطالب العلم القواعد بندله على البيان وعلى التقعيد الكلي في مسائل الأصول والفقه وفي كل شيء، حتى تستطيع أن تتكلم في دين الله. تمام. وإن كان في ذلك أو في الأمر تفصيل اللي هو في اختلاف، وهي بالجملة تتصور على نوعين: مباشرة ونيابة في مسألة الاستطاعة ومسألة الحج. فأما المباشرة فلا خلاف عندهم، هو إجماع ثالث ولا رابع في نفس الصفحة، صفحة واحدة. وأما المباشرة فلا خلاف عندهم أن من شرطها الاستطاعة، ده التكليف، العبادة تكليف، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تكليف. والعبادة أمر ونهي، إلا لأمرهم وأنهاهم، فالتكليف لابد من الاستطاعة. فلذلك يسقط وتسقط العبادات عن العاجز وعن الذي لا يستطيع وعن المجنون وهكذا. فلا خلاف عندهم أن من شرطها الاستطاعة بالبدن والمال مع الأمن، أكثر من شيء. البدن يستطيع أن يسافر ويركب السيارة أو السفينة أو ما شابه، والمال الزاد والراحلة والأمن، يبقى الطريق آمن. لما يبقى في حروب كما حدث في أوكرانيا وروسيا، السبل تقطعت وظل الناس شهور لا يستطيعون أن تنقل إليهم الحبوب من القمح وما شابه. فمسألة لابد من البدن والمال مع الأمن. واختلفوا في تفصيل الاستطاعة بالبدن والمال. شوف التفاصيل، مش مسألة واحدة، ابن رشد بيأتي بالمسألة ويفرع منها مسائل، وكل مسألة تستفيد بها بشكل جيد للغاية، ولأنه يجعل لك أمور كل مسألة فقهية تحتاج إلى ما يقوله ابن رشد، فسواء في الحج أو الصيام أو كذا أو كذا أو كذا. وهذا يكسبك الخبرة في مباشرة المسائل الشرعية، وكيف أتكلم فيها، وكيف أرجح، وكيف أفعل، أقول هذا حلال أو هذا حرام، وهذا يجوز أو لا يجوز. فكل هذا يحتاج إلى خبرة وإلى وقت وإلى تعلم. قال: واختلفوا في ذلك التفصيل بالبدن والمال. فقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد، وهو قول ابن عباس وعمر بن الخطاب، إن من شرط ذلك الزاد والراحلة. وقال مالك: من استطاع المشي فليس وجود الراحلة من شرط الوجوب في حقه، بل يجب عليه الحج. وكذلك ليس الزاد عندهم من شرط الاستطاعة إذا كان ممن يمكنه الاكتساب في طريقه ولو بالسؤال. شوف المسألة وصلت لإيه. طبعا الأمر أيام رسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف كان يختلف عن يوم الناس هذا. يعني الرجل لو معه ناقة جمل يسافر، ولو معه ما يجزئه في الطعام والشراب لا شيء. أما الآن الأمر لا واجب مع العجز، وهناك شروط أمنية وجدت فلا يستقيم مخالفتها. يعني مثلا فلان من بلد ما يدخل إلى مصر، لا يجوز له الدخول إلا بشرطين. الأول أن يأذن له ولي الأمر في بلده أن يأتي إلى مصر، والثاني أن يأذن أولو الأمر في مصر بدخول هذا الرجل. الذي يحدث الدخول بعدم التأشيرة هذا قانونا لا يجوز، وأصلا شرعا لا يجوز، لأنه مخالفة لولي الأمر. وليس هذا ببعيد، رجل يدخل مثلا من السودان، أمور كثيرة، أسوان جنبينا، فالسودان يعني غرقانة، أسوان ضراو كومامبو وهكذا غرقانين من السودانيين، وكثير منهم بيتحايل ويدخل يعني بثلاث أيام عقبال ما يجي بالسيارة وما بيدفعش أكثر من 800 جنيه. فممكن هناك رجل يبقى إرهابي ويفسد في الأرض ويدخل من غير تأشير، فهذا قانونا لا يجوز وشرعا لا يجوز. فما قاله الإمام مالك يدخل تحت فرعية مهمة، وهي القاعدة الكلية: الفتوى تتغير بتغير الأزمان والأحوال والأشخاص والمكان. ده مسألة مهمة للغاية، يعني لا نأخذ فتوى وجدت مع وجود شروطها في مكان أو زمان أو شخص لا توجد عنده هذه الصفات التي تجود وتصحح الفتوى. فده كلام مهم للغاية، بارك الله فيه. تمام. قال ابن رشد: والسبب في هذا الخلاف معارضة الأثر الوارد في تفسير الاستطاعة لعموم لفظها، وذلك أنه ورد أثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه سئل ما الاستطاعة فقال: الزاد والراحلة. البعض ضعف هذا الحديث، والحديث صحيح، قال الترمذي في سننه: حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم. تمام. فالحديث ثابت الزاد والراحلة. فحمل أبو حنيفة والشافعي ذلك على كل مكلف عندما صححوا الحديث، وحمله مالك على من لا يستطيع المشي ولا له قوة على الاكتساب في طريقه، وإنما اعتقد الشافعي هذا الرأي لأن من مذهبه إذا ورد الكتاب مجملا يحتاج إلى تفصيل وتفسير، فوردت السنة بتفسير هذا المجمل فإنه ليس ينبغي العدول عن ذلك التفسير. وما قاله الشافعي وهو إمام في الأصول وأول من كتب في أصول الفقه، وهذه قاعدة كلية، قال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وعندنا مسائل أصول الفقه حمل المطلق على المقيد، وحمل العام على الخاص، وحمل المجمل الذي لا غير واضح، حمل المجمل على المبين المفصل، وحمل المتشابه على المحكم، وحمل المنسوخ على الناسخ، واخد بالك؟ فكلام في غاية الأهمية، فلمن استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، والآية وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فقال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن استطاع قال الزاد والرحل. فالقاعدة التي قالها الشافعي في غاية الجودة، في غاية الجودة، تمام؟ لذلك قلت وهذا حق وقاعدة أصولية معتبرة. قال وأما وجوبه، تمام طيب، وأما وجوبه باستطاعة النيابة مع العجز عن المباشرة، مش قادر رجل كبر سنه ولا يتحرك من على السرير أو الكرسي ولا واجب مع العجز، فعند مالك وأبي حنيفة أنه لا تلزم النيابة إذا استطيعت مع العجز عن المباشرة، وعن الشافعي أنها تلزم. فيلزم على مذهبه الذي عنده مال بقدر أن يحج به عنه غيره. النيابة لا واجب على العجز، تريد أن ينوب عنك إنسان أنت لا تستطيع المشي ولا الحركة، فالذي الاستطاعة هنا تدخل في مسألة المال، ولا يستطيع من ناحية الجسد، ولكن يستطيع عنده مال، فيجوز له أن يجعل إنسانا نائبا عنه، تمام؟ فقال إذا لم يقدر هو ببدنه أن يحج عنه غيره بماله، وإن وجد من يحج عنه بماله وبدنه من أخ أو قريب سقط عنه ذلك عنه، سقط ذلك عنه، وهي المسألة التي يعرفونها بالمعضوب. المعضوب الذي لا يستطيع الحركة فينوب عنه غيره، المريض يعني، المريض المعضوب الذي لا يرجى برؤه وشفاؤه، في هناك مرض يرجى برؤه ويشفى بإذن الله بالمعالجة والأدوية، وهناك رجل نسأل الله عنه العافية مثلا أتت عنده جلطة ومنعته من الحركة، هذا المعضوب. وكذلك المعضوب الذي لا يثبت على الراحلة، هو دلوقتي كان السفر الأصل فيه الناقة أو البغل أو الحمار وما شابه، تمام؟ وكذلك عنده الذي يأتيه الموت ولم يحج، يلزم ورثته عنده أن يحج من ماله بما يحج به عنه. هنا مسألة فصلتها في سلسلة المقالات على موقع، فبينت في مسألة الأهم فالمهم، رجل عنده مال ويكفيه للحج، ولكن عنده بنات وتحتاج إلى تزويج. الحديث صحيح مسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، وهذا لا خلاف فيه، والحديث الآخر في صحيح مسلم وسنن أبي داود كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أي من يقود في رواية. فالمسألة هنا لا بد من الجمع بين الأدلة، لا تنفرد بدليل يوهمك بكذا والدليل آخر ليس في جعبتك، فلابد أن تجمع بين الأدلة حتى تعلم ما الذي يجوز والذي لا يجوز. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود من يعود، والحديث في الاثنين في مسلم. ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. وكانوا يضربون المثال في مسألة الرجل الذي ليس عنده ثمن صدقة الفطر إلا لنفسه وليس عنده لأولاده وزوجته، فقال ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. تمام. طيب هنا مسألة التوازن بين المصالح والمصالح والمفاسد والمفاسد والمصلحة والمفسدة والمفسدة والمصلحة. والأهم فالمهم، عنده مال ويعلم أنه لا يستطيع أحد وليس وراءه من يسد مسده، وعنده بنات كثيرة، فهل يقدم الحج لا سيما في هذه الآونة؟ يعني ممكن يخش على أكثر من 200,000. إحنا آخر أيام الدولار وصل أكثر من 40، وفي السوق السوداء أكثر من 40 كمان. الدولار من كم سنة، سنتين ولا ثلاثة، كان ب15 جنيه، دلوقتي حاجة 40. عشان كده كل الحاجة غليت 4 أضعاف 5 أضعاف، تواخد بالك. فمسألة من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فهو يعلم بإذن الله تعالى الأخذ بالأسباب، أنه لو حج قد أخذ بالحديث الأول. ابدأ بنفسك. مسألة سترة المرء وأبعاد ما يحدث من الفواحش والنكراء والأمور العظيمة، فلابد من الفهم ولابد من الفقه. فصلت ذلك في هذه المقالة المهمة. يعني فالأمر هنا ينظر، حتى لو مات ومعه مال ينظر لأبنائه، لأنه لا واجب مع العجز. تمام. وينظر للمصلحة والمفسدة. أردت أن أبين كلام ابن رشد وما نقله حتى أعرج على ذلك وأبين الأمر. تمام. قال: وسبب الخلاف في هذا معارضة القياس للأثر، وذلك أن القياس يقتضي أن العبادات لا ينوب فيها أحد عن أحد، فإنه لا يصلي أحد عن أحد بالاتفاق، هذا إجماع ثالث ولا خامس، ولا يزكي أحد عن أحد، هذا لا خلاف فيه بإجماع. بعض الناس بتسألني: يا شيخ، أبويا ما كانش بيصلي، أصلي له؟ ما ينفعش. هناك أدلة بجواز النيابة سواء في الحج أو في الصيام، أما الصلاة فبالإجماع ليس لا يجوز، كما قال: فإنه لا يصلي أحد عن أحد باتفاق، ولا يزكي أحد عن أحد. وأما الأثر المعارض لهذا فحديث ابن عباس المشهور، خرجه الشيخان في صحيحيهما، وفيه أن امرأة من خثعم قالت لرسول الله: يا رسول الله، فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، معضوب كما في المسألة، أفأحج عنه؟ فقال: نعم. قال ابن رشد: وذلك في حجة الوداع، وهذا في الحي. قلت هنا زيادة على الكلام: القاعدة الكلية ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والنبي هنا في حجة الوداع في هذا الكم الهائل لم يفصل المرأة ستحج عن أبيها، لم يفصل هنا، قلت لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة: هل معك محرم أم لا؟ ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لذلك كذلك في سلسلة مقالاتي على الموقع بينت جواز حج المرأة لا سيما الكبيرة في الرفقة الآمنة، وهذا إجماع من الصحابة، لأنهم في عهد عثمان جوزوا لزوجات النبي أن يسيروا في الحج من غير محرم بعضهم، وهذا إجماع من الصحابة. لكن الأمر يحتاج إلى تفصيل: المرأة الكبيرة غير المرأة الشابة، والأمور تحتاج إلى تفصيل، ولا تؤخذ الفتوى بعمومها، والمسائل تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال. هذا من فقه التكلم والفتوى في دين الله. فهنا قد يقول قائل هناك أدلة أخرى تقول في مسألة لابد من المحرم، والحديث في البخاري ومسلم. أقول هناك حديث آخر في صحيح البخاري عن المرأة الضعينة، الضعينة التي تسافر على الجمل تسمى ضعينة، فبين صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة أنها ستسافر بلا خوف إلا من الذئب على غنمها، فتسافر من الحيرة إلى أو الحيرة إلى بيت الله الحرام ليس معها أحد. وهذا حديث يدل على مسألة الرفقة الآمنة، يعني الأمن مستتب بإذن الله تعالى. فكانت تسافر من اليمن إلى بيت الله الحرام ولا تخوف، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. طيب، وقال في الحي. وأما في الميت فحديث ابن عباس أيضا خرجه البخاري، مسألة الإنابة والنيابة عن الحي اللي هو معضوب ولا يستطيع أن يقف على الراحلة، وكذلك الميت. وأما في الميت فحديث ابن عباس أيضا خرجه البخاري، قال جاءت امرأة من جهينة إلى النبي فقالت يا رسول الله إن أمي نذرت الحج فماتت أفأحج عنها؟ النذر هنا نفس النذر بعيدا عن الحج، أي نذر نذره الإنسان على نفسه، هو لم يكن نذرا ولم يكن فرضا من قبل، ثم كان فرضا بالنذر، يوفون بالنذر، أمرنا بالإيفاء بالنذور، يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وأول عقد عقدك مع الله. فالنذر يحول من الجواز إلى الفرض والوجوب. قالت إن أمي نذرت الحج فماتت أفأحج عنها؟ قال حجي عنها. فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان عليها دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم في رواية هنا قال دين، فدين الله أحق بالقضاء. قالت هنا، قال هنا دين الله أحق بالقضاء. قال ولا خلاف، إجماع يعني، ولا خلاف بين المسلمين أنه يقع عن الغير تطوعا، وإنما الخلاف في وقوعه فرضا. حتى الخلاف غير معتبر في هذه المسألة، لأن المسألة ولا خلاف بين أن يقع في الغير تطوعا، وإنما الخلاف في وقوعه فرضا. طبعا هو مسألة الإنابة هنا في أمور بشروط، يعني مثلا المعضوب أو الميت، فالمسألة فيها تفصيل برضو يعني. واختلفوا من هذا الباب في الذي يحج عن غيره سواء كان حيا أو ميتا، هل من شرطه أن يكون قد حج عن نفسه أم لا؟ يعني ممكن واحد يحج عن فلان، وفلان عن هذا الرجل النائب يحج عن فلان، والذي ناب عنه لم يحج بعد. بارك الله فيك. طيب، فذهب بعضهم إلى أن ذلك ليس من شرطه، ممكن يحج عن فلان هو لم يحج، وإن كان قد أدى الفرض عن نفسه فذلك أفضل، فجعل المسألة الأفضلية. وبه قال مالك في من يحج عن الميت، لأن الحج عنده عن الحي لا يقع على قوله. وذهب آخرون إلى أن من شرطه أن يكون قد قضى فرضه فريضة نفسه، وبه قال الشافعي وغيره أنه إن حج عن غيره من لم يقض فرض نفسه انقلب إلى فرض نفسه. وعمدة هؤلاء عندما يقولون وعمدة هؤلاء يعني دليل هؤلاء البرهان الذي استدلوا به، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وعمدة هؤلاء حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال صلى الله عليه وسلم ومن شبرمة؟ فقال أخ لي، وفي رواية قال قريب لي. قال أفحججت عن نفسك؟ قال لا. قال فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. قال والطائفة الأولى عللت هذا الحديث بأنه قد روي موقوفا عن ابن عباس. ما أهل العلم اختلفوا بأدلة، مش بيتكلموا كلام مرسل من غير دليل. والمشكلة هنا في طالب العلم الضعيف أو الفاشل، يقول لك ده أبو حنيفة قال، الإمام أحمد، إمام أهل السنة والجماعة قال. لا، المسألة مش كده. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والإجماع نقله ابن عبد البر قال العلم معرفة الحق بدليله، والإجماع الذي نقله مالك وابن تيمية الكل يؤخذ من قوله ويرد، فلا بد من الترجيح ومعرفة الراجع من المرجوح والحق من الباطل. مش كلام على عواهنه هكذا ونأخذ بفلان، فلربما لم يصل إلى فلان الحديث. الكثير من الأئمة ماتوا وقالوا بأقوال لو عرفوها قبل أن يموتوا ما قالوا بها. أحاديث من سنن رسول الله، الكثير من الأئمة ماتوا ولم يعرفوا هذه الأحاديث، لأن الأحاديث كثيرة بمئات الآلاف. فالمسألة مهمة يعني. والحديث صححه بعض أهل العلم، وهو عمدتهم، هو يبين لك لماذا قالوا بالجواز وعدم الجواز، وبالفرضية وعدم الفرضية. والطائفة الأولى عللت هذا الحديث بأنه قد روي موقوفا على ابن عباس. شيخ سالم تيمية في مجموع الفتاوى وطبعت رسالة صغيرة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فبين شيخ الإسلام السبب الذي اختلف فيه الأئمة الأربعة وأهل العلم حتى الصحابة. هناك أسباب، هناك حديث لم يصل إلى الصحابي، أو وصل إليه الحديث ولم يجد استدلالا في هذا الحديث. يبقى عدم معرفة الحديث، أو عرف الحديث وليس ودلالته ليست كذلك، أو مسألة الحديث منسوخ ولم يعلم، الحديث ضعيف ولم يعلم. كل هذه أمور تجعل هناك رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يعني لا تطعنوا في أئمة الفتوى في هذا الدين، لأن هناك أسباب لابد أن تفهمها، مسألة الإحاطة والقدرة والدرجة العلمية وكثرة الأحاديث من ضعفها، ومعرفة الصحيح من الضعيف، ومعرفة التفسير من عدم معرفة التفسير، وهكذا. فكل هذا يبين متانة هذا الدين. واختلفوا في هذا الباب في الرجل يؤاجر نفسه في الحج، فكره ذلك أو فكره ذلك مالك والشافعي، فلا تجوز الإجارة عليه. وعمدة الطائفة الأولى إجماعهم، هذه إجماع، على جواز الإجارة في كتب المصاحف وبناء المساجد وهي قربة. فذكرت في هذا السياق حديث النبي في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم إن أحق أن ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. حديث في سياق البخاري، كان صحابة طائفة من الصحابة ذهبوا في سرية أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وعند رجوعهم دخلوا إلى قرية وطلبوا منهم أن يقوموا بضيافتهم، يعني جايين جعانين فيأكلوا، فرفضوا. فلدغ رئيس هذه يعني المدينة أو القرية، فأتوا إلى الصحابة فقالوا هل عندكم كذا من رقية وما شابه؟ قالوا لن نعطيكم، لن نرقيه إلا بجوع. او بجعل يعني بمال بثمن، يعني انهم رفضوا ان يستضيفوهم، ففعلوا باذن الله تعالى وقرأوا عليهم الفاتحه وكذا وكذا، وشفي الرجل، فاخذوا منهم جمله من الشياه. فلما فقالوا لن نتصرف في هذه الشياه الا عندما نذهب الى رسول الله، فقال النبي بهذا الحديث وقال اضربوا معكم سهما، يعني يعطيه جزء شاء او ما شابه، وانما فعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، واخد بالك؟ فان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. فهنا يعني قال البعض بعدم، وقال تعالى من سوره البقره كان الصحابه في نزول هذه الايه كانوا يتحرجون في الحج وهم يحجون معهم تجارة يشتروا ويبيعوا، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، هذا الفضل البيع والشراء، فيجوز مشاركة الإخلاص لله مع هذا الفضل، ولكن بخلوص النية وصحة المعتقد حتى لا تختلط الأمور، لأن الآية بينة والحديث بين في هذه المسألة. يبقى المسألة لابد من الفهم والبيان، وبدأ الحديث عمدتهم في هذا، بل البعض قال هذا الحديث في هذه المسألة ولا نتوسع، وهذا كلام باطل. الخلفاء الراشدون من بعدهم كانوا يجعلون للقراء الذين يحفظون كتاب الله والذين يعلمون الناس الفقه، عمر بن عبد العزيز والصحابة والخلفاء الراشدون ومن بعدهم عمر بن عبد العزيز كان يجعل لأهل العلم جزءا من المال لكي لا ينشغلوا ينشغلوا بقوة أولادهم، ثم لا يتفرغون للعلم. مسألة دي مهمة للغاية. أبو بكر رضي الله عنه لما أجمع الصحابة على أنه خليفة المسلمين، وبالمناسبة كانوا يسأل البعض لماذا الأصل التعجيل بالجنازة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين ودفن في عمق ليلة الأربعاء في آخر الليل. لماذا؟ لأنهم ما أرادوا أن يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن نعلم من الخليفة الذي سيخلف رسول الله، هذا هو السبب. المهم يعني فلما أجمعوا على أبي بكر فخرج يحمل عدته ليذهب إلى السوق لينفق على أولاده، فأوقفه عمر بن الخطاب واتفقوا على أن يجعلوا للخليفة مالا ليتفرغ للرعية. فالأمور كثيرة، فمسألة الرقية جائزة ولا حرج بلا شك. المسألة هناك بعض الناس يعني متمرسون في هذا، في بعض الإخوة متمرسة في مسألة كيفية المس وخروج الجن وما شابه، ويأتوا بأمور طيبة، ولكن لابد الشرط الأساسي أن يكون من أهل السنة. غالب هؤلاء معهم جن والعياذ بالله، ولا تدري مسلم أو غير مسلم، وهذه وأنه كان رجال من الجن يستعيذون برجال من يعني الإنس يستعيذون برجال من الجن فزادوهم رهقا كفرا ومعصية، ونسأل الله العفو والعافية. فهذا لا يجوز. كان واحد عندنا توفاه الله اسمه حافظ، كان في بعد الجيزة بشوية يعني، فكان بيقولوا من أسوان ومرسى مطروح، وكان معه جن، وكان الناس ينظرون أن الرجل بيعالج الناس تراه من غير بعيدا عن الشيخ، فهذا الذي يعالج المريض يعني إيده تلفت ونزل على أرض وقعد يضرب محدش شايفه، وهذا لا يستقيم، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وإن جوزه البعض. لا، الآية في سورة الجن. المهم يعني، فالشاهد هنا المسألة ميسرة، لا سيما في مسألة أنه لو تفرغ لهذا الأمر سيحتاج إلى أن يدخل في أمور أخرى ويترك التحفيظ. بعض الإخوة كانوا يحفظون فترك التحفيظ ودخل في مسألة أخرى وبدأ عمله بهذا الأمر وكان يتكسب من التحفيظ، فلما دخل في مهنة أخرى نسي واشتد عليه حفظ القرآن. فالذي كان يفعله الصحابة مسألة مهمة للغاية، وهذا فقه منهم وهذا مجمع عليه، انتبهوا يعني. طيب، ثم قال: والإجارة في الحج عن عند مالك نوعان، أحدهما الذي يسميه أصحابه على البلاغ، وهو الذي يؤاجر نفسه على ما يبلغه من الزاد والراحلة، فإن نقص ما أخذه عن البلاغ وفاه ما يبلغه، وإن فضل عن ذلك شيء رده، يعني بتفصيل. والثاني على سنة الإجارة، أن ينقص شيء وفاه من عنده وإن فضل شيء فله. والجمهور على أن العبد لا يلزمه الحج حتى يعتق، وأوجبه عليه بعض أهل الظاهر. تمام؟ أذكر هنا ذكره الشيخ القرطبي في جامع الأحكام القرآن، بعيدا عن مسألة ما فيش دلوقتي لا عبيد ولا اعتاق، ولكن بتكلم في مسألة التي يأتي من ورائها فهم الدين والفتوى. قال القرطبي: أجمع العلماء على أن الخطاب بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا عام في جميعهم مسترسل على جملتهم كل الناس. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فهذا هذه الأحكام الشرعية على المسلم وغير المسلم، يعاقب عليها يوم القيامة حتى غير المسلم. قال ابن العربي: وإن كان الناس قد اختلفوا في مطلق العمومات، في عموم له تفصيل، الولد يرث أبوه والأب يرث ابنه، حديث البخاري: لا يرث الكافر المؤمن الكافر ولا الكافر المسلم. فقال: وإن كان الناس قد اختلفوا في مطلق العمومات بيد أنهم اتفقوا على حمل هذه الآية على جميع الناس ذكرهم وأنثاهم، خلا الصغير فإنه خارج بالإجماع عن أصول التكليف. يبقى فيه لابد من أصول الفقه. وكذلك العبد لم يدخل فيه لأنه أخرجه عن مطلق العموم، قوله تعالى في التمام: تمام الإنسان من استطاع إليه سبيلا. والعبد غير مستطيع لأن السيد يمنعه من أمور كثيرة. هو كلام كثير بس أذكر هذا للبيان، لأنه هنا قال: وأوجبه عليه أهل الظاهر، أبو داود وابن حزم وما شابه، قال هو يدخل في عموم الناس، ولله على الناس حج البيت، وهناك أمور لا يستقيم فيها هذا العموم. وأما متى تجب فإنهم مختلفوا، هل هي على الفور أو على التراخي، الحج على الفور أو على التراخي. والقولان متأولان على مالك وأصحابه، والظاهر عند المتأخرين من أصحابه أنهم على التراخي، وبالقول بأنها على الفور قال البغداديون من أصحابه، واختلف في ذلك أو اختلف بذلك قول أبي حنيفة وأصحابه، والمختار عندهم أنه على الفور. أنت معك فلوس على الفور ولا على التراخي بعد كم سنة؟ وقال الشافعي هو على التوسعة، يجوز التراخي ويجوز الفور. وعمدة من قال هو على التوسعة أن الحج السبب هو فرض قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم بسنين، النبي حج في الحج الذي حج فيها مات بعدها ب83 يوما، فقالوا هنا أن الحج فرض قبل حج النبي بسنين، يعني لو فرض قبلها بسنين فالنبي ظل سنينا لم يحج، ولو كان على الفور لأوجب على نفسه وأوجب على الصحابة، ولكن لم يحج إلا في آخر سنة مات فيها رسول الله، السنة العاشرة. فلو كان على الفور لما أخره النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أخره لعذر لبينه، لو أخره لعذر لبينه، يعني إيه؟ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. طب النبي أخر، تمام. وحجة الفريق الثاني أنه لما كان مختصا بوقت كان الأصل تأثيم تاركه حتى يذهب الوقت، لما كان مختصا بوقت زي الصلاة المغرب خلصت وانت ما صليتش تأثم والعشاء دخل من غير عذر شرعي، يعني حتى يذهب الوقت، أصله وقت الصلاة. والفرق بين الفريق الثاني بينه وبين الأمر بالصلاة أنه لا يتكرر وجوبه بتكرر الوقت، والصلاة يتكرر وجوبها بتكرر الوقت. يبقى المسألة هنا القياس لا يستقيم، ماشي. وبالجملة طيب، قبل هذا قال الإمام القرطبي كلام مهم في مسألة التراخي، لأنها مسألة اختلف فيه أهل العلم كثيرا. قال القرطبي: ودل الكتاب والسنة على أن الحج على التراخي لا على الفور، وهو تحصيل مذهب مالك فيما ذكر ابن خويز منداد من أئمة المالكية وهو مشهور، وكان ينقل عنه ابن تيمية وابن القيم وغيرهم. وقال: وهو قول الشافعي ومحمد بن الحسن وأبي يوسف من أصحاب أبي حنيفة، وذهب بعض البغداديين من المتأخرين من المالكين إلى أنه على الفور ولا يجوز تأخيره مع القدرة عليه، وهو قول داود. والصحيح، قال القرطبي، والصحيح الأول أي على التراخي، لأن الله تعالى قال في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وسورة الحج مكية، شوف الاستدلال، معرفة الآيات المكية والسور المكية من السور المدنية وما يترتب عليها، مسألة مهمة جدا، وهذا من علم أصول الفقه. وسورة الحج مكية. ودل الكتاب والسنة على أن الحج على التراخي لا على الفور، وهو تحصيل مذهب مالك وفيما ذكر ابن خويز منداد، وهو قول الشافعي ومحمد بن الحسن وأبي يوسف في رواية عنهم، وذهب بعض البغداديين من المتأخرين من المالكين على أنه على الفور ولا يجوز تأخيره مع القدرة عليه، وهو قول داود. قال: والصحيح الأول، لأن الله تعالى قال في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. سورة الحج مكي، وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت الآية. وهذه السورة نزلت عام أحد بالمدينة سنة 3 من الهجرة، ولم يحج رسول الله إلى سنة 10. كلام مستقيم جدا. أما السنة فحديث الضمام بن ثعلبة السعدي من بني سعد بن بكر قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام، فذكر الشهادة والصلاة والزكاة والصيام والحج، رواه ابن عباس وأبو هريرة وأنس، وفيها كلها ذكر الحج وأنه كان مفروضا. وحديث أنس أحسنها سياقا وأتمها، واختلف في وقت قدومه، فقيل سنة 5، وقيل سنة 7، وقيل سنة 9. إذا تطرق إلى الدليل لاحتمال إيه سقط به الاستدلال، فلكي نفتي في مسألة وبين أهل العلم كلام اختلاف، لابد أن نأتي بدليل وبرهان لا ليس فيه احتمال، يبقى دليل يقيني، تمام. ذكره ابن هشام في السيرة عن أبي عبيدة الواقدي عام الخندق بعد انصراف الأحزاب، قال ابن عبد البر: ومن الدليل على أن الحج، أبو عمر بن عبد البر الإمام، عنده كتاب الاستذكار وكتاب التمهيد لابن عبد البر، موسوعة علمية، كتابين كبار يعني، كل كتاب فيهم، أنا النسخة اللي عندي 20 مجلد، وفي أكتر وفي أقل، والاستذكار كذلك، أنت واخد بالك؟ فهو وفقه مقارب، فيعني علم كلام الأولين والآخرين، تمام؟ قال أبو عمر بن عبد البر: ومن الدليل على أن الحج على التراخي إجماع العلماء، على إيه بقى؟ على ترك تفسيق القادر على الحج إذا أخره العام والعامين ونحوهما. شوف الكلام. ومن الدليل على أن الحج على التراخي إجماع العلماء على ترك تفسيق القادر على الحج إذا أخره العام والعامين ونحوهما. أخر الحج ورسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت الآيات وقال في الأحاديث ولم يباشر الحج بعد، فهناك إجماع، تمام؟ أن الحج على التراخي إجماع العلماء على تفسيق القادر على الحج إذا أخره العام والعامين ونحوهما، وأنه إذا حضر من إذا حج بعد أعوام من حين استطاعته ولم يحج بعد فقد أدى الحج الواجب عليه في وقته، وليس هو عند الجميع كمن فاته الصلاة حتى خرج وقتها فقضاها بعد خروج وقتها، ولا كمن فاته صيام رمضان لمرض أو سفر فقضاه، ولا كمن أفسد حجه فقضاه. فلما أجمعوا على أنه لا يقال لمن حج بعد أعوام من وقت استطاعته أنت قاض لا وأنت قاض لما وجب عليك، علمنا أن وقت الحج موسع فيه وأنه على التراخي لا على الفور. مسألة شبيه في مسألة الصلاة والوقت الموسع. إيه الوقت الموسع؟ بين الظهر والعصر وقت موسع، ممكن تصلي أول الظهر أو في منتصف الوقت على حسب، يعني العصر تصلي في الجماعة، لم تستطع الجماعة فالوقت موسع. حتى في مسألة الجماعة قد يتأخر الإمام في الصلاة لدرس علم أو ما شابه، يعني مش أول الوقت، فالمسألة هنا فالأمر يبقى في هذه الحالة قد قضى ما عليه. قال أبو عمر: كل من قال بالتراخي لا يحد ذلك حدا إلا ما روي عن سحنون ده من المالكية، وقد سئل عن رجل يجد ما يحج به فيؤخر ذلك إلى سنين كثيرة مع قدرته على ذلك، هل يفسق بتأخيره الحج وترد شهادته؟ قال: لا، وإن مضى من عمره 60 سنة، وإذا زاد على 60 فسق وردت شهادته. وهذا توقيف وحد، يعني أبو عمر بن عبد البر هذا قال لا يستقيم، وهذا توقيف وحد. ما الدليل على ذلك 60 ولا 50؟ والحدود في الشرع لا تؤخذ إلا عمن له أن يشرع، كتاب سنة إجماع، يبقى ما فيش 60 ولا 70 ولا 50، هو على التراخي بقدر الإمكان، فاتقوا الله ما استطعتم، واخد بالك؟ والبعض يعني ربطها بزيادة العمر والخوف ألا أن يموت من غير أن يحج مع وجود الماء، فالمسألة أيضا فيها تفصيل. هذا ما قاله القرطبي. نكمل ما قاله. نعم. نعم. وهو منزل ينزل منزل. نعم. وهنا كيف نجمع؟ لأن بين القول الأول والثاني كان في حجة الوداع هذا، والعلماء لو لم أخطئ الشوكاني قال الحديث الثاني وبعضهم ضعفوه، وكان قبل اللي هو شبرومة. أيوة. نعم، حديث شبرومة هذا كان في حجة الوداع وصح من حديث ابن عباس اللي هو في الصحيحين. ما هو المسألة هنا، ما أنا قلت هنا، والطائفة الأولى عللت هذا الحديث بأنه قد روي موقوفا على ابن عباس. القضية هنا أنا بيّنت الراجح ولا بيّنت أنه في اختلاف، وقلت هنا حتى أنا كتبته وليس بموقوف بل هو من كلام النبي مرفوعا إليه وصحيح. أنا ما قلت هذه الجملة هو موجود هنا، وهذا عمدة الراجع هو هذا الراجع، لأن المسألة كيف، ما هو عندما ضعفوا الحديث لذلك بينت كلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لكن مع هذا الرفع إنما لنا ما الراجح. فحديث شبرمة كما قلت ليس موقوفا بل صحيح، فهنا لا تعارض. فهمت؟ نعم. قال وبالجملة فمن شبه أول الوقت من أوقات الحج الطارئة على المكلف المستطيع فأول الوقت من الصلاة قال هو على التراخي، ومن شبهه آخر الوقت من الصلاة قال على الفور. هو بيبين لك سبب وعلة الاختلاف، تمام؟ ووجه شبهه بآخر الوقت أنه ينقضي بدخول الوقت لا يجوز فيه فعله، كما ينقضي وقت الصلاة بدخول وقت ليس يكون فيه المصلي مؤديا. ويحتج هؤلاء بالغرر الذي يلحق المكلف بتأخيره العام إلى عام آخر بما يغلب على الظن من مكان وقوع الموت، كما قلت انت التراخي الامتى قد تموت ومعك، فالأمر يحتاج إلى ضبط، تمام؟ وبلا شك طبعا إن وجد المال وكنت مستطيعا والبيت لا يحتاج والنفقة وكذا وكذا فتسارع، هذا هو الأصل. ولكن هنا أهل العلم حتى الإجماع الذي نقله ابن عبد البر والقرطبي بيتكلم على مسألة تحقيق المسألة الشرعية بدليلها، ولا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه، ولكن مش كل خلاف معتبر، والقاعدة ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر، تمام؟ ولكن لابد من البيان. طيب قالوا لأن الغالب أنه لا يموت أحد، قال وقوع الموت مدة من عام، ويرون أنه بخلاف تأخير الصلاة في أول الوقت إلى آخره، لأن الغالب أنه لا يموت أحد في مقدار بين مثلا المغرب والعشاء. طبعا ده بيحدث، ممكن يحدث في لحظة، ولكن الغالب عندنا قاعدة كلية في الفقه، الحكم للغالب، تمام؟ طيب فقال لا يموت أحد في مقدار ذلك الزمان إلا نادرا. وربما قالوا إن التأخير في الصلاة يكون مع صاحبه، مع مصاحبة الوقت الذي يؤدي فيه الصلاة، والتأخير ها هنا يكون من دخول وقت لا تصح فيه العبادة، فهو ليس يشبهه في هذا الأمر المطلق. وذلك أن الأمر المطلق عند من يقول إنه على التراخي ليس يؤدي التراخي فيه إلى دخول وقت لا يصح فيه الوقوع المأمور فيه، كما يؤدي التراخي في الحج. حتى مسألة الصلاة إذا دخل وقته فأخره المكلف إلى قابل، إلى العام القابل يعني القادم، فليس الاختلاف في هذه المسألة من باب اختلاف في مطلق الأمر هل هو على الفور أو على التراخي كما يظن. نتوقف هنا إن شاء الله. فكان هذا أول كان هذا أول درس في شرح مناسك الحج والعمرة، ونكمل هذا الكلام بإذن الله تعالى في اللقاءات السابقة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.